قال حين يسمع النداء بمعنى الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعته. قل والله محيط بالكافرين، بمعنى لا يستطيع الكافر ان يهرب من قدر الله تبارك وتعالى، انه الكافر لو اعمل عقله لما كفر، لو اعمل عقله ليلا لما كفر، لان الكفر مخاصمه لله. ما معنى تكفر؟ كذبت مع السر، ولما كذبت مع شيء واحد ما كفرناش، تنتفع بالخير دياله، ما ترضى تكون الدار دياله ولا تكون المكلة دياله، ولكن انت تذكرهم وممتاز معاه. فالكافر الذي يخاصم ربه خصو يفتش على شيء كون لم يخلقه الله ولم يبينه. فالارض خلقها ربنا، والسماء خلقها ربنا، وهو تقله ارض الله وتظله سماء الله. اذا ما عليه الا ان نبعد لله. محيط بمعنى لا يستطيع فكاكا عن نعم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اصبر الله، ما اصبر الله، يعني صبر الله اكبر، ما اصبر. يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. معنى الذي كفر عبد غيره واكل خيره، وهذا لا يجوز ان تاكل خير الله وتعبد غير الله، لان الذي تعبده يجب ان تاكل خيره، تأكل خير الصنم إذا كان الصنم قد خلق خيرا، وهل مجرد تأكل خير الشمس إذا كانت الشمس هي التي خلقت شيئا؟ وما دام أن الله هو الوحيد والواحد الذي خلق الكون ويتعهده بالتدبير ويرزق الخلق كيفما كان، فلا فكاك للإنسان ولا للخلقان عن طاعة الله تبارك وتعالى، لأن من أسمائه الواحد، لا يوجد إله آخر يمكن أن تهرب إليه. إذا فالذي يكفر لا يعني عقله، بمعنى سفيه، جاءت من السفه، من السفه. السفيه هو الذي لا يعي حقائق الأشياء، لا يعي حقائق الأشياء، وسيأتينا إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصاركم. البرق حينما يضيء ويتجمع الضوء بتركيب عالي الكثافة، عالي الكثافة، فوضة واحدة من برق لا تزيد على أربع ثواني، أربع ثواني في أطول وضة، في هذه الثواني الأربع حينما يضيء البرق ويدوم ترى كل شيء ولو كانت في ظلمة الليل الحالية، ترى كل شيء في هذه الأرض، وحينما يذهب تبهت هذه الغرفة يشتد الضرر بعينيك. يعني الأول كنت في ظلام، لكن تحاول أن تروض عينيك لترى قليلا، ربما ترى أمام أرملة كبيرة، فإذا أضاء البرق رأيت كل شيء أمامك، وحينما ذهب البرق ذهب البصر، مو فقط الرؤية، حتى بصرك أصبحت لا ترى شيئا بتاتا، كأنما أخذ منك البصر، يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، لم يستطيع أن يمشي بالبرق لمدة أربع ثواني، مشوا فيه ومع ذلك يتحدثون. وإذا أظلم عليه قاموا، بمعنى وقفوا، قاموا، قاموا من المقام، أي أقاموا دون، يعني عكس أنهم مشوا، قاموا أي أقاموا في مقامه. ولو شاء الله لذهب بسمعه وأبصاره، ولو شاء الله في هذه اللحظة، لأنه علميا إذا نظرت إلى البرق إذا زاد البرق على خمسة ثواني ذهب بصرك، ذهب. وحينما تتركز الشمس، تتركز الشمس في أيام الكسوف، ينهى العلماء، العلماء في الفلك، عن التركيز رؤية الشمس، لأن تركيز أشعتها سوف تضر شبكية العين فتصيب الناس بالعمى، والله تبارك وتعالى أعلم. قال: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وهذه جملة التبيين، وهما ذلك كل الله سبحانه وتعالى يؤكد لك قدرته. إن الله على كل شيء قدير، أنا ألم أعلم هذا؟ كيف تثبت الله الذي أضاء لنا هذا البرق؟ أضاء لنا هذا البرق، والبرق نعلم أنه إذا لغن فيه يخطب الأبصار، ومع ذلك رد الله إليه الأبصار. إذا الذي قدر على هذا يقدر على عكسه، الذي قدر على خلق قادر على المادة، الذي قدر على هذا الخلق قادر على التدمير. إن الله على كل شيء قدير. ثم انتقلت الآيات من وصف هذه الأوجه المتعددة واختصارها إلى نداء عامة الناس لتتحقق فيهم نداء العقيدة: يا أيها الناس. وإن كان هذا النداء خاص بالعهد المكي، والبقرة هي سورة مدنية، لكن فيها بعض نداءات ما تبقى من عصابات الكفار، أو ما تبقى من أهل النفاق، لأن المنافق في وسط العهد المدني يمثل العهد المكي في وسط باهي، فجاء هذا النداء ليخلق عادة مدنية، وقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما قالوش اعبدوا الله، وكان اعبدوا الله في آية أخرى، هل اعبدوا ربكم؟ يعني اعبدوا الذي خلقكم وسواكم ورزقكم وأصلحكم، لأن من معاني الرب السيد المالك المصلح. قال ابن منية السكندري رحمه الله عليه في تفسير رب العالمين، قال: وربنا ملكنا والسيد بملكه ممدح ومجد. والعالمون المحدثات جمع عالمه يعرف منها المبدع. اعبدوا ربكم الذي رباكم باثر الغيب، والذي اصلح احوالكم، والذي رزقكم بهذه النعم. انا يستحق العباده؟ لاحظوا معي ايها الاخوه، اذا نظرنا الى كوب الماء نظره مختلفه عن التي ألفناها لوجدنا ثمة سر من أسرار الله الكبرى. نظرة مختلفة، لوجدت أنك تستسيغه بسبعة حواس مجتمعة. أولا رؤيتك للماء بلون الشيء الذي يحتيه، ثم اشتهاؤه بغريزة، ثم تناوله باليد على تقدير المتصل، ثم التمييز الذكائي الذي يجعلك ترتكز بالماء الى الفم لا الى العين ولا الى الاذن، ثم بنيه الشفتين التي تستسيغ الماء فلو لم تكن على هذه الهيئه لاستسقته، ثم انزلاقه على اللسان ليصل بترطيبه رشفا الى الحق ولم يكن هناك لاختلق الانسان، ثم استمراره بالعضلات المرئيه لكي يتشعب فيما يحتاجه. ألا تحتاج مجرد رشفة من الماء لهذه الحواس؟ إذا تعطلت حاسة من هذه الحواس أتستطيع أن تستغيث الماء الزلال؟ كلا. إذن ألا تستحق مجرد رشفة واحدة من الماء أن تبتدئ بسم الله وتنتهي بحمد الله؟ حينما تنظر إلى النعم نظرة مختلفة تجد أن كل نعمة ولو كانت قليلة تحتاج في كل لحظة إلى الشكر الدائم، إلى الشكر الدائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وارزقنا شكر نعمتك، يسأل الله أن يرزقنا شكر النعمة، لأن الكثير من الناس فقد معنى الشكر، لا يعرف كيف يشكر النعمة، لأن شكر النعمة رزق من الله، فيسأل الإنسان ربه أن يرزقه شكر النعمة وحسن العبادة. كلنا نعلم وكلنا نتنعم، لكن هل نحسن العبادة وهل نشكر النعمة؟ هذا هو السؤال. يا أيها الناس اعبدوا ربكم تحت الذي خلقكم، الذي خلقكم أنتم وخلق الذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم أنتم وخلق الذين من قبلكم. هذه الأولى، لماذا؟ لعلكم تتقون، أن تجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية. ثانيا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. لاحظ يفسر لنا هنا، هذه الآية تفسر معنى الإحاطة، إحاطة الله. قال لك أولا هو الذي خلقك، وخلق الذين من قبلك وسيخلق الذين يأتون بعدك. هذه الجملة. ثانيا الأرض التي جعلت لك فراشا خلقها الله لك، والسماء التي جعل لك بماء خلقها الله لك. ثم قال وأنزل من السماء ماء. من الذي أنزل في السماء؟ الله. فأخرج به من الثمرات. الذي أخرج الثمرات الله. أنا سبق أن نبهناكم إلى قضية ما يسمى بإسناد المجاز الحقيقي في البلاغة إلى الثمرات، رزقا لكم أي رزقكم الله. إن إذا كان الله الذي خلق وهو الذي خلق لنا محيطنا الأرض والسماء وأنزل الماء وأنبت لنا هذه الثمرات وما يتصل بها، أفتجعل لله ندا وهذه الأنداد لا تحيط كإحاطة الله بخلقه؟ هذا خطاب للعقل دقيق جدا، دقيق جدا. فقال يا أيها الناس، قال أهل العلم والناس هنا مشتقة من النسيان. قال الشاعر وما سمى الإنسان إنسانا إلا نسيه، ولا القلب قلبا إلا بأنه يتقلب. بمعنى خطابهم أنك نسيت حقيقة وجودك فأخطأت المقصود بالعبادة. الإنسان الذي لا يعبد مطلقا أهون من الذي اتخذ غير الله ربا. الذي يعبد جاحد سمى هذا ملحد، ملحد مطلقا. الحد بمعنى مال عن العقائد ليلا كاملا، ولكن واحد فيه غريزة العبادة، فيه وأعظم الناس فيه غريزة العبادة، يحتاج إلى ملء فراغه العاطفي بتشبثه برب حق أو باطل. فاتجه معظم العباد إلى عبادة الأرباب الباطلة. ولو فكروا قليلا إلا أن هذه الأرباب صنعوها بأيديهم ولا ترجع لهم قولا ولا يسمعون لها رزا ولا حسا، لا تطعمهم لا تحميهم لا تفعل شيئا. الأعرابي الذي كان يسير في الصحراء ومعه صنم، صنم يعبده يملأ فراغه العاطفي، يعبده يسجد له، يعني يسير كان يعبده في الصباح وفي المساء، ويسير في الصحراء تائها. في إحدى الأيام وكانت الشمس، كانت الشمس جمرة يذوب لعابها وتحترق لها الجلود، استظل بظل شجرة وقد أرهقه المسير، اكتشف شربة من الماء وبعض الثمرات وأراد أن ينام، ورأى أن هذه الصحراء موحشة مشبعة، وخاف إذا نام أن يهب عليه لص أو سبع فيصرعه بين كفيه. فماذا فعل وماذا صنع؟ أخذ الصنم الصغير الذي كان عنده ووضعه قبالته وقال يا ربي احمني فأنا سأنام. هذه عقيدته. فاستسلم هذا الأعرابي للنوم، وبعد يعني زمن استيقظ من نومه على خرش أو خشخشة سمعها، فإذا بالصنم قد سقط على الرمال ووجد ثعلبانا وهي أنثى الثعلب ترفع رجلها فتمول على هذا الصنم. فنظر مليا قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ضل من بنت عليه الفعائل. إذا كان هذا الصنم الذي اتخذته إلها لا يستطيع أن يحمي نفسه من العقل، فكيف يحمي نومتي وقومتي؟ فتركه هناك هملا وجاء يبحث عن الحق حتى وصل إلى مكة، فدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان من ضمن الثلاثين الذين جهروا بالدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين أهلين. الحمد لله.